формат. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطل فرمتها وزبطها على راديو بص وطل اهلا بيك صديقي. انا سعيد جدا بتجدد لقائنا مره تانية مع برنامجنا برنامجي وبرنامجك فرمتها. النهارده انا حابب اتكلم معاك في سلوك او خلينا نقول صفه او عاده مش كتير مننا بيمارسوها، برغم ان هي فضيله بترفع من شأن الشخص اللي بيقوم بيها، برغم ان هي حاجه جميله جدا، برغم ان هي سلوك من سلوك العظماء، ان انا للاسف الشديد دائما بنهملها. انا بتكلم عن صفه او عاده او فضيله الاعتذار. في الحقيقة وبسؤال عينة كبيرة جدا اكتشفت ان معظمنا مش بيعتذروا، بيشوفوا ان الاعتذار شيء بينال من كرامة ورجولة الشخص. البعض بتنقصه الشجاعة في انه يعتذر، بعض الاخر ما ترباش اصلا على انه يقول اسف ويعتذر عن اي حاجة غلط يعملها. بصراحة شديدة ان الانسان الناجح في حياته هو الانسان اللي بيعرف ازاي يعتذر عن اخطائه، بيعرف ازاي يتراجع عن وجهة نظره اذا كان او اذا ثبت ليه خطأ هذه وجهة النظر، برحابة صدر وبشجاعة وبدون ما يحس بأنه هو يعني بيتنازل عن شيء كبير جدا، لا بيعتذر وبيقول أنا آسف بكل بساطة ويسر. لو بصينا إلى خطيئة إبليس الكبرى، إيه مشكلة إبليس؟ هل إنه هو بس ما سجدش؟ لا، ما خطأ وقع فيه كان من الممكن إنه يعتذر والله سبحانه وتعالى يتقبل توبته. مشكلة إبليس الكبرى هي في تكبره وعدم اعتذاره. تعال بقى نشوف أبونا آدم عليه السلام، هنجد ان هو اخطأ ايضا، اكل من الشجرة وسمع كلام ابليس لكنه اعتذر لله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء انه عاد الى الجنة الى بيته مرة تانية. حتى لو نظرنا في سير الانبياء لان سيدنا موسى اعتذر، سيدنا يونس اعتذر، سيدنا ايوب اعتذر، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اعتذر، منهم من كان اعتذاره لله سبحانه وتعالى عن ذنب او غفلة، ومنهم اللي كان اعتذاره لواحد من البشر، لشخص من عباد الله. العصمة صاحبي غير موجودة بيننا، احنا بشر ضعاف مساكين، مداركنا محدودة، اذهاننا ليها منتهى، بنحسب الامور حسب ما توفر لنا من معطيات، وفي اوقات كتيرة جدا بتكون معطيات دي خاطئة او ناقصة، وبالتالي وجهة نظرنا كذلك بتكون غير صحيحة، فبنغلط. هنا لازم ولا بد ان احنا نعتذر، لازم ولا بد ان احنا نستسمح للشخص اللي احنا اخطأنا في حقه. احنا ليه يجب ان احنا نعتذر؟ ليه لازم نعتذر؟ ليه ما نتكبرش؟ ليه ما نحطش في بالنا ونقول خلاص بقى مش مشكلة؟ ده سؤال مهم في الحقيقة، بل في غاية الأهمية. ليه؟ أولا لأن الاعتذار بيلطف الجو، لابد أن نعتذر لأن الاعتذار يلطف الجو، بيمنع كوارث، بيجذب قلوب. كوارث كتيرة جدا كبرت واشتعلت لأن أطرافها تمادوا في تكبرها، برغم أن المشكلة في أصلها ممكن تكون صغيرة أو تافهة أو ملاش لازمة. في مثل أجنبي بيقول لا يوجد حريق يتعذر إطفاءه أول الأمر بفنجان ماء. شوية ماء صغيرين من الممكن هم يطفوا حريق كبير قوي أكل الأخضر واليابس، بشرط أنه يكون في بداية أمر. مفيش مشكلة أو كارثة لا يمكن تجنبها بكزم الغيظ وضبط النفس والاعتذار. ليه يجب نعتذر؟ لأن الحاجة الأولانية أن الاعتذار بيمنع كوارث كتير. تاني حاجة بتخلينا لازم أن احنا نعتذر أن الاعتذار هو منهج الناجحين، منهج الرموز. زي ما قلنا الأنبياء وهم أفضل البشر، أفضل البشر ما ترددوش في أنهم يعتذروا وبشجاعة وصراحة ووضوح، وده اللي فتح ما بينهم وبين الناس مساحات كبيرة للتفاهم. الناس يا صديقي بتحب دايما تتعامل مع الشخص المنصف، إلا لما يغلط بكل سهولة يقول أنا آسف، معلش، أعذرني، أنا غلط. على فكرة مقدار تحضر الأمم والشعوب ممكن تقيسهم بصفتين مهمين جدا جدا جدا، وهما صفة الاعتذار وصفة الشكر. المجتمع المتحضر وبالتالي الشخص المتحضر لما حد بيعمل معاه جميل بيقوله شكرا، ولما بيغلط في حق حد بيقوله أنا آسف. المجتمع اللي أفراده بيقوله أنا آسف لما يغلطوا، شكرا لما يقابلوا شيء جميل، هو مجتمع جميل رائع متحضر يستحق أنه هو يكون يعني مجتمع يليق بينا في الحقيقة. ثالث نقطة بتخلي الاعتذار شيء مهم، وهو أن الاعتذار أصل أو مبدأ ديني، أصل شرعي. الشخص اللي بيعتذر سواء لله أو للناس هو شخص قريب من الله سبحانه وتعالى. التوبة في حد ذاتها هي شكل من أشكال الاعتذار. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لنا أن كل شيء يغفر للمرء لو تاب توبة نصوحة، إلا ما يتعلق بحقوق البشر. وليجب أن احنا نعتذر ونستسمحهم في أن هم يسامحونا. رابع حاجة أصدقائي بتخلي أن الاعتذار شيء لابد أن احنا نقوم به، وهو أن الاعتذار هيكسبك نوع من التواضع الحقيقي، هيظهر لك الأمور على الحياة، خصوصا لما تلاقي نفسك بتعتذر لمن هم أقل منك. ممكن تعتذر لابنك، تعتذر البواب، تعتذر الموظف عندك. الاعتذار هنا يخليك تعرف القيمة الحقيقية للإنسان، هيرفع مقدارك في عيون الناس من حواليك. لما تعتذر، لما تغلط، بتدرك ان احنا كلنا بشر، ان الخطأ ده امر طبيعي، ان مفيش حد معصوم. فيبدأ كل واحد فينا ينتبه الى ان هو مهما كان ومهما كبر ومهما عيلي، هو انسان ضعيف في النهاية. يجب يا صديقي ان احنا نفرمد دماغنا اللي مش بتحب ان هي تعتذر، اللي بتتصلب في ارائها، اللي بتشوف انها صح وخلاص، هي كده، لو عاجبك عاجبك، مش عاجبك مش عاجبك، انا هي كده طبيعتي. يجب ان احنا نفرمت الدماغ دي، نعودها من هنا ورايح ان هي تكون اكثر تواضعا، ان هي تكون بتعتذر لما تقوم بشيء خطا، ان هي تتراجع اذا ما تبنت وجهه نظر ليست صحيحه. الى ان اراكم على خير. كان معاكم كريم شاذلي، تابعوني على radio@bosotol.com. السلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل.